أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب تولوا

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كانوا فيها فاكهين كذلك ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين